وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. آداب الطريق والمجالس العامة في كل قرية وفي كل مكان تجد بجوار الجدران مصطبة مثل الدكة، هذه يجلسون عليها يتسامرون ويتحادثون، ولربما كانت لهم فيه مصلحة. ها إيش ورد اليوم من بضاعة، ها إيش جاء اليوم من مسافر، ها إيش صار اليوم من أحداث كذا وكذا، ها إيش سمعتم عن الفلان وفلان، زي ما تقول إيش محطة إذاعة محلية يجتمع فيها أهل هذا الحي يتدارسون فيما بينهم فيما وقع لإخوانهم أو لأهل الحي الموجودين. ربما قالوا فلان هناك في آخر القرية توفي، ولا ما علمنا نعزيهم، فلان في آخر كذا تزوج ما علمنا نهنيهم، حصل كذا كذا، فتكون هناك كما يقولون منطلق تصيد أخبار القرية وما حولها. إياكم والجلوس في الطرقات، المبدأ عدم الجلوس، لأن الطرقات للسير فيها للمواصلات، فتأتي وتجلس ويجلس غيرك، ربما سددتم الطريق وربما منعتم النسوة أن يمروا من هذا المكان بالذات حياء. ولقد شاهدت منظرا، ولما تجاوز الثامنة من عمري، جدتنا حرمة كبيرة ومن عائلة وكذا توفيت، والعادة هناك في الأرياف كل حي من أحياء القرية يبني ما يسمى مضيفة، محل كبير يسع أهل الحي ويستخدم في المناسبتين المتضادتين، في التعزية والتهنية. والناس جالسين بعد العصر وهو أشد الزحام، والمقرئ يقرأ، والمجلس من جوا ما وسع الناس، والناس قاعدين من برا على مصطبة صغيرة جنب الجدران، حنا صار نلعب وشايفين الاجتماع هذا نادر. فأنا واقف هنا، لو جاءت امرأة، الناس على جانبي الطريق في الشارع لأن المنظر جوا مليانة، فلما أخذت اللفة وجات شافت المنظر ما رجعت، رأيتها تجلس بطولها، ما هو توطي لا، واقفة كده جلست. العادة الإنسان لما يبغى يوطي ياخذ شيء واقف هيئة ركوع، وهذه امرأة لا، جلست على قرفيصة توبها يجر على الأرض، جلست وقامت. ليش جلست ليش قامت أنا ما أدركت. وتجاوزت موضع الرجال في جانبي الشارع، فانتهت نفس الجلسة، جلست وقامت، فإذا بدم آخذة نعالها في الأرض لبسته ومشت، فأدركت أن جلستها هناك لترفع النعلين من قدميها وتمر بين الرجال حافية القدمين وإن كانتا مستورين بثيابها. أنا شيء جديد، قلت هذا حرمة عجوز. رحت للوالدة، شفت أمي، شفت خالتي زنوبة، اسمها زنوبة، عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قالت أيوة يا ابني هذا شيء طبيعي. قلت ليش ما توطي وتاخذ وتروح؟ قالت لا، هذه حرمة في وسط الرجال توطي قدامهم كده، لا ما هو معقول. ومشت ونفس الشيء، ووضعتنا عليها ولبست وقامت. هذا يا ولدي الأدب، هذا ليش الأدب؟ أدب في نسب النعل وخلعه وكذا، لكن يهمنا إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا منها من بد. زي هذا المحل امتلأ بالمعزين، واللي جاء ما حصل محل بيقعد برا، فضرورة داعية إلى هذا. أعاقت مرور المرأة، هذا من ضمن البد الذي لهم فيه. ما قالش لا ما في ضرورة، ما قالش لا ما في بد، ما رفضش عذرهم واستثناءهم أقرهم عليه، ولكن بين لهم الجمع بين الحسنيين. إن كانوا ولابد فاعلين فعليكم بإيش؟ اعطوا الطريق حق الطريق حقه. وإيش علينا الطريق من حقوق؟ قال إيش؟ قالوا وما حقه؟ حقه قال غض البصر. امرأة تعدت، غض البصر عنها، ما تحملك فيها كده، كما قال امرؤ القيس. امرأة متعدية وهم جلوس على الطريق، وجاء الهوى وأسقط غطاء وجهها، فهي ارتبكت أمام الرجال، فحطت يدها على عينيها ووجهها تغطيه، وتناولت النصيف باليد الأخرى. تغطيه ليش؟ عشان عيون هؤلاء الجالسين. وصور هذا المعنى بقوله سقط النصيف ولم ترد إسقاطه. كلمة ولم ترد إسقاطه يجب أن نعمل منها حلقان ونوزع بالمجان لمن؟ لمن يا جماعة؟ بعض الحريم تحاول توريك أنها بتصلح النصيف وتسقطه كل شوية، ثم تخليه متغطي. لا، لازم تعمل شيء من الدعاية، لازم تعمل حركة زي هذه اللي تلبس الخلين في رجل وتمشي وتضرب برجلها. ولا يضربن بأرجلهن لإيش؟ هذه حيلة. ولبس الخلين في رجل واحدة ليش؟ ما يكفي واحد، لكن لا، كأنها معلقة جرس في رجلها، إذا أخدمت على جماعة من الرجال دقت الجرس عشان ينتبهوا لها. والوعيد هناك أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها متعطرة، فمرت بقوم فوجدوا منها ريحة، فلترجع فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. وجاء الحديث وهون علينا كلمة الزانية هذه، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها ليش السمع، إلى آخره. فهنا من أجل حق الطريق، المرأة أحرجت لما أوقع الريح نصيفها عن وجهها، فحالا حركة سريعة، يدع الوجه ويد تمتد إلى النصيف من الأرض، فهذا من نتائج غض البصر في الطريق. نعم. وكف الأذى. كف الأذى، قاعدين في جانب الطريق وجبتم مثلا فاكهة تقشر وترمي في الطريق، تقشر الموز وترمي قشره في الطريق، قشرة الموز زحلق الجمل لأنه زي الصابون، وأنت لا تراعي لحرمة الطريق شيء. ولهذا يقول الفقهاء: من ألقى قمامة في الطريق فعطب بسببه أو بسببها حيوان فعليه غرمه، لأنه المتسبب في هذا. يجي كب الماء قدام الباب، يجي يحط التراب في الطريق، يجي اللي يبغى الماشي ما يعرف يمشي، يجي يحفر حفرة للبيارة ويسيبها مكشوفة، فتيجي الشاة، يجي الكفيف البصر ويطيح فيها، يبقى هنا أذى، كف الأذى. ومن كف الأذى أيضا أن يتعدى إنسان مريض أو بصفة كذا فيتخذونه أضحوكة ويؤذونه بما يقولون في حقه وهو يسمع أو لا يسمع، فكف الأذى عن الطريق من حق الطريق. نعم. ورد السلام. ورد السلام، إنسان سلم عليكم رددتم عليه السلام. وآداب السلام في الطريق بحثه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، جماعة تمر بجماعة، يكفي واحد من كل جماعة أن يسلم ويعد عليه واحد من الجماعة الثانية، ما هو لازم الجماعة 10 رجال كل 10 سلام عليكم والجماعة الثانية 15 عليكم السلام، لا، إذا سلم البعض سقط عن الإيش أجزأ عن الباقين. رد السلام. نعم. والأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مر بكم وأنتم جلوس، إنسان يسخر من إنسان، إنسان يفعل شيء غير لائق بالأخلاق والعادات وطبيعة البلد، إنسان يفعل في طريقه ما يؤذي، تنهونه عن ذلك، تأمرونه بالمعروف، تعلمون الجاهل، لأنكم جلستم على الطريق وهذا من أبناء الطريق، ولد وابن السبيل. ابن السبيل أحد المستحقين في الصدقة، السبيل الطريق. قالوا: سمي ابن السبيل لأننا لا نعرف له مولدا، وإنما ولده علينا وأتانا به هذا الطريق.